أطاءً أؤتوا أطاء سيطوتا فستتوالوا من أين سيطوتا؟ غير مجدود غير منكتع يعني ما يقرد يهون إلى آله ما يستبطر ما يقرد عجل غير ممنون إن داله يعني إهين قدية أهل السنة والجماعة في الجنة والنار اختلفوا يعني أفواً وللناس في الجنة والنار يعني أقوال متعددة عند أهل السنة والجماعة الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وهما لا يفنيان أبدا جنة جهنم مخلوقنا التو يعني وجدا من غير أن لم يكونا فلن توالوا أهنم هلوا ودفتم هلوا أي كفوا من ملوا أقوامنا يوم الجع يوم الكامل يزم الرجل أقطعت وشادي سوش وإذا للمتقين وإذا للنار يعني جنة قربت شبين نبي سيسا بجهنة قربت شبين إن إذا مات أريد عمله من الجنة والنار أريد عمله في القضاء والأسفة إنكم من أهل الجنة من أهل الجنة وإنكم من فمن أهل النار يعني عدل الله وصفينا إشتكتنا إلى ربي فقال فقال وكما أورده البخاري سي باب في الجنة بلهن من طالب لم بلو حديثنا من ذلك فلقوا ليثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على أهل المخالفين لأهل السنة والجماعة إنه عم الطاو وقيل يوم القيامة من خلقات شو إنجي أو نيدل ميلاد وقيل أيضا لم أعلق ودفيت أفاد يميل الله هلهم قوله مردون لم يكن هناك شبهات يميلون أي تفهم بلان كان يستلزم إيش أخروية مخلوق لا نهاية له مخلوق أولو ما تقرأ شيء لهم كتبال وأنت ناشفة ليس بعدك شيء تبلو علينا كذلك ما قاد أفيدك لأن قال لك تشابه لما قال أيضا لم وي وجود مخلوق لا نهاية له يتسلسل وجود مخلوق كما يقول المعتزلة المعتزلة والفلاسفة لازم أسوق الله أنه فإن الله يديمهما بس فمن أدامه الله وعبده الله لازل على إن جهنا دردو كهونا يا زوترو كهونا قال الله عندهم يبانا غير إلا ومن الملك ما لكم يتوسنوا دمو يتوسنوا بعض الصوفية بل وبعض الأشاعرة من ليلة أقوام الله يعني يا مؤمنوك وإن جلنيا ميقبوبات جهنم وساة الموحدين ميقبوبات جهنم يعني من دلنات أن سكتوا كوطبها لا خراب تهونا لك قلتنا خراب بعض مكيناتهم يا مؤمنوش ميكتوبة جهنم النا ليلة وكافر ميكتوبة جهنم عند أيد الله مؤمنوش لا توسنا كذين أيضا يصير بيت باند كان بورد كان بسوس كان بور بأمت بأسر أمت تاسو يفتح على أيد الله لكن إذا كتوهنا ميوطوس ليلة مخلدة هنا وانجلوا عند النزي أيد الله بطعم هذا الزفنو السم يطعم لما فنافنا إلا من النزي والطبات من تهونا لك وطبع على خراب تهونا لك لذن أيد الله يمين نجارين يا في ذلك ودزك أول ابن القيم في كتابه حال الأرواح إلى بلاد أفراب منه بس كهاء أول ثم الرجع يا متعال وقد أخذ أهل البدع كالأحباشي والمتصوفة المبتدعة ابن تيمية ابن القيم تسألت له جهنم تفعلت بلو علو بلو إذا لا جهنم تفعلت بلو علو من نزين مثلا ألباني بلاد ألباني بلاد ألباني تفعلت إذا لا ألباني ابن القيم بلو علو رد مالت تتفعلت إلى ألبانين يا ابن تيمية ابن القيم تتفعلت إلى المبابا لاتشو مراد من دلنا بلال إن ذي مؤمنوش اكتقطوا وقبطوا وطبات جهنم إصا ليلة إلا بات منا إهين نهميتان بلال بهذه الأرواح إلى بلال أفراب من الاسكحية هلا تمر جامعة لذي بلو بلال يعني لابسين فيها أحقابا أحقاما جمع حكم حكم عنده 80,000 سنة ثمانون ألف سنة بيهوني سيدمر أحكام يبقيان لأنه حقبه 80,000 سنة بني لو راسه سيدمر مالكو أي كرينه إهي مرجعي ستال إلا يا هنون دمو إلا ما شاء ربك بيثنان تنحسى اللفناتنا ويأتشنو عمد أربان بوجهه مؤدرنو ليلة دمو إن رحمة سبقت غضبي بالوالنا والنار أثر غضبهنا والجنة أثر رحمتهنا رحمة غضبون كقدما غضبوا إنجدي يعني يغلبوا برحمتهنا والنا يامي نقر رحمة تعال عندنا رحمة الجنة رحمتنا عذاب قطعتنا لما وعدون أي خالفون وعيدون لخالف من تلال يميل ودعا أرادت نفسك قولا ما تعالى من كي في كتاب إحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح بميلو كتابه لا يمالته وبهالا دمو شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل بميلو كتابه لا يعني بيّن بيانا شافيا وهذا الذي نقله الألباني نقل درجات الألباني كين قالاتنا نا يا مؤمنون جبتوا الطبات يا شيء نفسه جبتوا تقطعوا خوات طبارة يا شيء بوتا ميجابا أكال سلالة كذبت عن جنة إيشينه وليس هذا جهنم جراش تفعلت جهنم ثابت علت ما لسنا إذا لم نزي على ذي العوض مشي بعندنا سوى ما يودوسنا كاتين مشي مهونا شكاراتون سائر ردوم يا شيء عندناه نتكار قوي زو جهنم تفعلت من ثين يا مبتدئ سلهونا الكافر سلهونا رهباش تعوز بالله من ثين يا من كذب لا يا أخي وابن سيد وابن القيم أجل من أن يقول بفناء النار وإنما التفسير هذا بل عند الأشاعرة ما الألا يوم ألا وكم الأشاعرة ما استقالات هذا إن يقنا لجعون يا أشاعرة كتب في كرية أنه تعالى دانا زاري هذا ثلاثة هذا مدل له بل يهمالت ليس كتوزي القائل إن النار تفنى تتفعل ليش معنا تيدا عند السبعة لا سوت أبوال سبعة درجة والسبعة أبوال أنا لا سوت أبوال لكي بعد يوم جسوم مكسو يو جهنم جهيم لزا سقر هاوية هوت أما يارا لجل والي تكسر جولا إذا لدي نزي سبعة سقر ودا هوت أما هاوية سقر لزا جهيم جهنم سعير سبعة تماش نزي تفعل إبانا جرى إذا لدي يان دستو لمثالي مثالي ناكر عند سيرويت وعند أغاري نور عند سيرويت تأثروا مو سواء عند الصوصك في الكلاس سووس وطو مالات سيرويت ودام مالاتنا سير أقوم مالاتنا سيرويت يلم مالاتنا سيرويت فرسوال مالاتنا إشين قالاتنا إنجي يعني هنين من البارين تفصيل أرجو نقل أرجو هنين نقل إنجي مطلقا أيضا لكن هذا من أكيد أهل السنة والجماعة ببقاء النار والجنة وبوجودهما هنما مالو دخيل والنار والجنة حقهما موجودتان لا فناء لهما والنار وجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة نار الله جنة اندالت فلا تمل لجاحد ذي جنة ابذ لهنا كاجي لسوق على زنبال التبغل والله سبحانه وتعالى ذكر خلود أهل الجنة في القرآن كثيرا ولم يذكر يعني خلود أهل الجنة مع التأديد كثيرا ولم يذكر خلود أهل النار مع التأديد إلا قليلا بس هو كان خارج منها أبدا على جهنم زوج عندنا سورة الأحزاب لا إن الله لأن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ولكن سورة الجن لا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا سورة الجن ما نامت عليها أبدا سورة النساء عفوا سورة النساء إهن الله الناقرة سورة بوتالا خالدين فيها أبدا من يتناقروا وأما جنة سفر قدر إلا عند كامت تاو جنة ممكن من بعد التفضل والرحمة له نار دمو من بعد العدل نات والكست نات إذا لين أتوش ما من بس كهيا ولا تناو سند مرة ذاك دم دار كوش كي مي عمت على هي مرة جهنم تفعل جنة تفعل سبيل وما لا تن أيدا لهم هل البيت عاجر عندنا أكال هذا السبب ميت الله وكهونا إذا قرر نقول قرشيتون حالا سايز بثر النصوص ينسو انتنو قرد وقرد دارو ممتتو شبه لك تابي لك تولي لك لها إذن وطور رب جل جهنم أيضا فهم يا هنا وجه خاص ناطس قال المقيم زينية بل الألباني بل الأشائرة راسات شاون قال إلى الدوئين يا ما تفلت شكو أيضا لك خوتو ما خرابته هنا لك يا جوهر أبشر الناقروان باجوري توفة المريد شاف جوهر التوحيد الشيخ الباجوري إذا أصل الناقر هذا بجنة جهنم في الناقر على الناقروات نالا يا عليه مسألة طويلة ولكن أهل البدعة وكتنيك كتن ناقر أنسيته من دبنا من القيم من تيمية على بفناء النار جهنم إلا شتفان بشكرة يا أخي إيه نمس معنم جاهل ما إلا بالنزيه عربوش إيه نلاد بالتصبع الشيء على بس وش كدار استر أقسام هين بايو حتى فردا دين دمو من خالف الحق لا أنت ما هما بلغا رص بس من الكمال غير النبي صلى الله عليه وسلم قل إيه جنب له يا طلعت وين ومن إنه وعين رضا عن كل عيد خليلته كما أن عين السخط تبدي المساويه متودوا كون سويا فلا الطفات بها طفا عين ذلك أي تاجهم طفاته متراو كون دمو كما أن عين السخط تبدي المساويه إيه لا لشوف سلميت ألوث بزيش جدي أستعب أستككو اللي جابوا بتصيره ወደ ፊት ይጣፋሉ ከፊሉ መልካም ይከልቃቸው ከፊሉ በቀበተ ወስተና ጊዜ ጎልደው ተጉዘ ይጣፋሉ أقوام منهجنا مذهب في الجنة والنار أنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان وأنهما لا تفنيان إيه هو الوجه خاصوة استفالت لمنهم من؟ خاصوة ياتي خاصوة استفالت يهما للدم عذاب النسال يلي لو سو كتاتي قومال مالت عزيزين ياتي استفالت ما تفعل بس خرابنا أو خراب مالت مودم مالتنا إذن خريب البلد بمعنى تهدم يعني مودم مالنا إذا نفسه طوالا يومي كتاباتي اللم إهي يا مؤمن وانجلن يا كتاتنا ما توبا مطلان كيدو نورسو كتات عنده إذن لمنا نزيقب توسيوتو كيزي بادو تونا اللج انت مالت اكسال لج يعني وامل سئدو ففي الجنة خارجين فيما دامت السمن رب إلا ما شارب عطاء غير مجذور كتوساسيون مقارة لليل لبس بغاو عطان غير إذا إن رب فعال لما يريد على ميشاون ياشاون سرادة فعال لما يريد لا ما مقويات لينات ويندمو لا ما سلاسنات ما يريد مفعول من مفعول به لفعال ما لأن فعال فعل عمل الفعل لأنه جاء مقرونا وجاء خبرا لاسم إن سلزا عمل الفعل نو هي إنجلي فتيهونو دمو فتيهونو بعد ذلك وستنا قدينو لا ترقم هي قال بلو يالي وستنو يعوكو قدينو هي أطان غير مجدوب على جنة وشو سيطوطا مقرارتنا مقرارت يعني اللبس إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه يعني فلا تكو أتم أيها الرسول قريئة في مجد في شك مما يعبدو كم يقفلون نقر هؤلاء النزي كفار وهؤلاء النزي يعني تزبوس كم يجزون نجار لستراتر أي جبان بم يجزون نجار لستراتر بعد إلبا مهونون فلا في مريتي فلا تك في شك من الذي يعبده هؤلاء المشركون من قومك كم يجزون نجار ترتر ذات هنا مشرك ومولا شخص تراتر عسيزان እነሱ ደም ይገልጽ እነሱ ይባነ ለጥርጥር ማይኖር ይበነ ማለት ያሲዛል ማሸ ባልተረተሩ ባለማጠናከሩ ነው ፈይን ኮን ፈይ ሸክን ሚማ አንዘና ኢለይክ ፈአል الذين يقرؤون الكتاب من قبلك እንዳለ ነው እንጂ ወኢላ فالرسول لم يشك ولو لهذا بل ولم يخطو على باله شك فيما اخبره الله سبحانه وتعالى واوحاه اليه ما يعبدوا اي يجذوا ها فين كنت في شك نميلوا من الله ايه شرط ممطات هو قد شك على ما قول ان كان الرحمن ولدون بذلك لجعله مالات ان قول ان كان الرحمن لو ارنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدون له في لغة اهل اليمن سيت مالنا سيت ما يزبن فليك له لو ارادنا ان يتخذ ولدا ليه اسلال مالنا يا قد يا نبي كالساعد لك لغانوا يا مدى الله لئن اشركت يا شركاء مالتنا ولو اشركوا وهذا كثير لو ان شرقيه هو بذوق زي ما قال بالقران لا غايا نو هي دي هون هي نبر ما اسمه بنا انت لهم كم يا باسا نحن اكو الشك من ابراهيم ان داروا زي ثلاثة في البيت ما يعبد هؤلاء ما يعبدون من كذا يتجزوا عن تي قالوا هزبوش إلا كما يعبد آباء من كذا وكان الناس الوحيد أنبروا أباتوا لكن ما يعبدوا الشاتش أن يتجزوا في عينات إنجي يتجزون لكن هذا تقليد الأعمان وبقى أسدية الحمقاء تقليد الأعمان وبقى أتشونا يا الناس اللي جايلوش نبروا إنه ألفوا آباءهم ظالين فهم على أساري مهرعون هون وأنه يد إن تطواتنا كان دي بفيدة نبرة هداتنا يانتين نزبوش ياد الرقوتنا من رجال الله اتشاهم مجرد تقليد كانوا مستقرنا وإنا إنه إنا لموفوهم إن كفلا اتشاهلا كفايو اتشاهونا نلا نصيبهم درشاتشاهم غير ما نقصهم سايقواد درشاتشاهم منهم سايقواد كفايو اتشاهونا نلا الله جل وعلا يعني كفلا اتشاهلا موفو اسم فائد موفى يوفي توفية فهو موف والجب موفون لموفيون مالتنا نصيبهم درشاتهم يمين يي يونجل مالتنا يونجل درشاته كيف آفاته وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم غير منقوص يقدل منقوص نقص نقص نقص نقص منقوص اسم المفعول غير ممنون بالإلهات هي لجنة سموش እኛን ከፍላቸው አነሴ ድርሻ ዘገረ ማንቁስ ያው በዚህ በኩፍራቸው ላይ ከመውቱ በዱንያ በዛ ኩፍሩን ጀዛ በተወሰነ አስቀምጣቸው አለን ባኺራም ያንኛው وهذا من باب العدل ነው والقص لا من باب الجور والظلم ولا يظلم ربك احد يكهونه አንደ ትራጠሩ ምን ልትራይ ከባባ ዲና ላይ ባላ በባፋ መስና ቀጥል ነው ከካፊሩ ብቻ ነው ወይ ሙስሊሙ بسروتهم ياكل قطالو بسروتهم ياكل قطالو كافروش يا كفر كفر لا جهنم لا شيء ما نيو بكفر موت استو جهنم لا ما زوترو منهم نجر شكل يدو مساله بل عند جميع المسلمين ولكن وجهنم يا قطات يدتو اكن ايدلم لمثال يا شارك سبجدل زنا سر سو غنزبه قما مسلمون افتقى عدد على يطال كافرنا كفرون إذا بستبابيتو إذا بسر جوانو بستو يموتو هلون كجانا ما يدينهم أكلنا إذا اللهم أكل إذا اللهم ولما أقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق فدلت هذه الآية على أن العذاب يتزايد ويتضاعف يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف لها العذاب ضعفين يا الله جل وعلا اذا لا اذقنا ضعف الحياه وضعف الممات لذلك قطاف يبزازال يا كهونا يا كله كجانب على مدانه بذي اتفاقيه نو جيل بجانب يا قطافو يا قطاف درجه اكو له نكراكم احسان ادركوا يا بلاو يا تطاو كافر بدنيا يغنيا سبيل الله اخره يغنيا لا يغنيا በዱንያ አዲስ ግን ተስተምጦታል እና ከዚያ አሚል ሐሰን ወጥይመ በሃፊ ዱንያ ካፊር መልካም ነገር ተሰራ በዱንያ ርዝቅ አገኝበታል አለ ወይ ሶስት ነገር አገኘ ርዝቅ ልጅ ሀብት በአኺራ ድርሻ የለም እንተብለ ሙእሚን በዱንያ በአኺራ ማገኛ ለዓለም ድርሻ ከሰራ ነው አይ እሺ በጀሃነም ከዛ ተክሲፍ በዛ በዛው ላይ ማክሲፍ ይባለው ያኛው ከተክሲፍ አይደለም ጋፕ ማግኘቱ አይደለም እየተቀጣ ያለ የቅጣት ወጣፈል አዛብ የቅጣቱ ደረጃ ትንሽ አንደኛው ተፈል ደረጃ ሊሆን ይችላል ይሄ ሁኔታ ይገኘተ ተሰለማዎች ይሄን ሞክሩ አለ ተሰለማዎች ሐሰናት ተሰራው ያው ከጃነ በያዲ ነው በዛ አቀጣጡ ላይ አንድ ላይ ሆን ይችላል ያለው ግን ይሄን ሐዲሱ ብዙም አይሰጣውም وانما በወንጀሉ መጠን ተፋድ ይወራል ማለት አቅራብ ነው الله اعلم نصيبه غير منقوص ثم قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب برغب لنبي الله موسى موسى ابن عمران كريم الرحمن متحف سبعنا بالله وتوراة له وبذات إذا مطلق أنه له ممكن هذا صالح للتوراة والسور للمسؤول نظر في السور الأولى والسور الأولى وموسى إذا صوفنا توراة عندنا ونيلوم على الله وقيل صحف ليلانا وتورات وهذا راجعه وأنه إهينه قبل قبل إهلاك فرعون بصحف نبر ميمروت فرعون قد أخفى بها لكن من دلنا تورا ستواته وآدر موسى بلو إلى فرعون ما أطفال كما قربها تورا لستعته وكثرنا سوصة العرب سوصة البقرة ليلام ليلام أنكتو الشلاي سوصة الطاهم ليلام ليلام أنكتو الشلاي الناقر بل في سورة القصص ولقرات موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر لنا ثم عند بهون صافار بهون بقول عند كتاب سنو كتورات بهون تورات جل ياو كتاب الكبير ناو لازم يقول نزي توراتنا إنجيل القرآن شرائع الكبار يالله شرائع أوتش بابا إبالة له لكن آتم ولازم يقول الله إن أنزل ترى فيها هدى ونور يهدوا بها النبيين الذي أرسلوا الذين هادوا الرب والأحبار يستحفظون من كتابه وكانوا عليه شهداء إلى الله جل وعلا يا إبراهيم صحف يا موسى صحف صحف إلا يال يا هدوا ملك تو وانا نصابه إذا صابون ناو جن عندنا في دهوتشو عند سووتش عند جيزيو هيزبوش ناو ليلاو وأما أكيدا قطعي تردري لهم إيه أركان إيمان أركان الإسلام أكيدا قطعي بعلى برس الله ملاك بيوم الدا أكيد وأما إيه منهم كتابو شملا تجلس لذيل النبي عليه السلام ذي أولاده علاقين أبوه واحد وأمهم شتى يقول إن جاءنا من شرهم لذي بلو بل جاء بلو مصدق المرسلين مصدق لما بين يدي ميلا وأنا وأنا سنتصاب من جد سيون لما عرفنا ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان ثورات عندهم ميلا راجعوا كاو سوفا بيتشانو ثورات بيتشانو ده كان دهمو يوسف إبراهيم سوف موسى ثورات إنجيل دابو قال ما تو أراد ثم نوسى بالوارجين يا إني يوم الرجع بدو أتقال يا إسلام لازم بدون كذي ولما أصبح إلى ومن ما يكربوت لا شك أن الله أرسل كل نبي بكتاب كان الناس ما دوا هذا فبأسأل النبيين وبشرون ومنذرون وأنزلهم الكتاب بالحق ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه لقد أرسل رسولنا بالبينة وأنزلهم الكتاب والميزان إلى الله سبحانه وتعالى وأنه تسله نون عند النقر على من ناقر إلا ما تأتيزم بمسارته يتوسط لهم مدى أصنص يقرر نقر إلا ما تأتيزم إلا بكارينا عند ذلك إذنك من نسات اللفة النقر أرسل الداستة إجلال كارينا كالا يداست لهم هنو حصر كذينب يقرر إلا ما تكون إجلال إنجي ياو فازي مالك الناس والله إن كبر إنما في نصيبه من غير من ولا قد أتينا موسى الكتابة كتابه سطانه فصل في توزع الجبوب أي حصل اختلاف فيه من بني إسرائيل من قومه فمنهم من آمن ومنهم من كذب ومنهم من اتبع ومنهم من كذب هنا بيجي زين في بزاز الرياء وشمع ولولا كلمة سبق من ربي يا الله نذكر كالله زند يا اللفا بايه نور إلى ولولا كلمة سبقت من ربك حاصلة من الكردرة موجود بايه نور من ذلنا الله من نعو أمة جزيه سايدرس أنا كترو كوتالو سايمورا على طفا من نيل قالوا يا اللفا بايه نور لقد يبينهم إهين دخالفوا دعونه سرد الدرق يسفرد نبر يالقنا في الدنيا لأي ولكن يا لكل أمة أجلنا الله جل وعلا وإنهم إنه لفي شك منهم وإنه الكفار قريش وهم دم النزي كموسى يدبوت أستبابا لفي شك بطرطر منه من الكتاب مريب مريب مريب شديد الشك موقن في الريب نو الريب شك نو إذن الذي لفي شك منه مريب لفي شك مريب منه يعني أنكار بطعام بهونة رد الرأينا الشك له تفاضل عال أنكار ملاد مش لا لا ملاد لذلك أنكار رأيون شديد الرأي بلا مارنا مريب مارنا موكي في الرأي بما لا شك نعتلا مريب أكو أول معنى عند سيوم كذي قد إذا شمس ترك من فالة ممتعطة إكارينا لفي شك منه مريب لفي شك شديد دل مفسر على بنا لمن مريب الناشك مريب موكي في الرأي والرأي بشكنا لا في شك شك ما لي متعرض إذا لا في شك شديد إن جلس عيدا سيمة إيهن ما أتكمل لما أوجه إذا استمع استرقى استرقى اجتماع نو الناس لذي أنتم أنتم للسلمين أنت قبلون من لكن أنت قال الناس تاهي قد جاء إنه كما أعلي أنت قد جاء أدرس سلذي يثوليك باريو كن ياسب اللتين أزامي عدر قلنا ما أصبع بالله يهد أمال أنت ما تفايدة لن ضرور أنت درادة إبقت يهد أصبع يوم أدرك نقات من شكر تطاقم ما رفع اللبين ثم قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا كلا من القوم يا موسى انتوت انتم ليلهم ليلهم أي كل القوم لما ليوفينهم ربك أعمالهم ليوفينك لبانهم بالذكر أتهينا ما زائدانا وإن كل سلفنا وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم سلاش أماتي وتفلاش وقرئ وإن كلا أي وإن كل أي ما كل لما إلا لو سيان ربك أعمالهم كما قال إن كل وإن كل لما جميع لدينا مهدر إلا إن دالا إن دسبالا إن سمالا إن كل نفس لما عليها حافظ إن دالا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ليوفينهم يعني لما إن دالا سلا للتون بالذكرى وإن كلا كل القوم كموسى كانت هزبوش ليوفينهم ربك أعمالهم إسراتشون الله ملو أرقو يكفلاتشو بالذكرى كهيدين على وأما إذا جرينا على قراءتي إن كلا كتب على أي ما كلا وإن كلا ترى كل اللي بمن تمثل من ذاك وإن كلا لما لو فيان ربك أعماله وإن كلا من ترى إن فيان وإن كلا لما وما كلا لما إلا لو فيان ربك أعماله رفعنا عندي نسوى ما تشم على النبل ذيك الرفع وإن كل يعني ما كل إلا لو استغفر ربك أعمالهن إنه بما يعملون خبير إنه بمثل الساعة وسط مستر أواكينه خبير اسم الفاعل وصفة مشبهانه لازمة لساهلها فإن خبرة الله لا تزال ولا تزول عنه أبدا لم يزل خبيرا ولا يزال كذلك خبيرا والخبرة هي الإطلاع والمعرفة ببواطن الأمور كظواهرها ينقر وسط المسترون تنتب وتنتن عرقوا ما وقم على أنه وجو عرقوا خبرة خبير عندما لسوم التقمود بذي الله فاسأل به خبيرا لأنه خبيرا الخبر وخبرة كل شيء بها سبهين وأما خبير بنو لهب فلا تكم لغيا مقالة لهبي إذا ما الطير مرت نعم قال جل في علاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم قطبا الاستقامة هي لزوم طريق الخير بك يا خير من قد إذا تشك مارك وقال لما هي نظام الأمور ينقر وانناو ما سبسر يكشرون وان وقال بعضهم من لم يستقيم أضاع نصيبه قال درشا إطافا تابلاشا قرطو قرطو بتوصل ممن قصي أقوارت بك فقال إذا ما يكوترم كما هي ما يكوترم بمارك سرطو من دزاو يا أخيراون سرا إبادة سرطو سرطو تنش بموسي كارونس نمتين تطيارا سلام يعني إطاف أنت من هنا يبلا الشهر عليكم السلام ما أمرت من تاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بسي فاستقم كالسبل كما أمرت عند الترجس كلال أعظم آية بل شيبت لهود وأمثال وبلوان بل عند إكسال الحديث برتونهم ما رتسك مثل ما هي المكرة على فاستقيم إنجليزي لا أمرنا ولا نبيهم كتر ما وهو مستقيم إما مستقيمين لزوم طريق الخير يا إنجليزي نظام الأمور ندم ويا من لم يسأذ عن نصيبه نو قط على لسه استقيم ولا تهسو استقام عارق أشلوم إسكات على أشلوم لا استقيم إيمان أبني حتى استقيم قلبه لا استقيم استقيم قلبه حتى استقيم لسانه يمين نقول الله استقام على طلا استقينا وما أنا غدا قايل استقال يبقى سكيت وطيت وانو كنتوا بنزم استقام أنا وياه جدينا لذلك ربنا الله ثم استقام ستنزل بزا أما قتاتش الله لو قطع بزا يموتوا بزا يملائكا وش اندي الوقف يرد الله إن لذلك ربنا ثم استقام فلا خوف أي ولا هم يحزنون ولا يحسب جن خالدين جزاء ما كانوا يعملون يعني وأن لم استقام قط بلاد كما أنا غدا قل آمنت بالله ثم استقيم بلو فيستيقاتشو لبت أقاطع ميانا استقام تلك كباد بالدين كما أمندت تازس كنا زين بلو سايو عند في اللاغوس عند استقامه مثل استقامه الذي امرت به قد وصلاته وتوحيده وعقيده ودعوه وسنه وبث ومن تاب معك كانت توبت كادرجه منك يعني فاستقم كما انت لبا نجر كما امرت ومن تاب معك كانتم توبت ادره تملسوا الى الله يا مؤمنون قد يبلون ومن تاب واستقيم كما امرت انت ومن تاب معك مع من تاب معك كانت قد قالوا غير قطبل انتم تكتايوچهم قط يبل ولا تطخوا تنبرات يلف تتجاوز الحد كيان تجاوز الحد يعني مثلا يطغى الارض تظنان وسن اتلف باستقامه دمو بتذكر مكاك ساتم ساتقنس اتيدا معناته اتيدال وسطيا قط بلو مهيد معناته صراط المستقيم هيو نو الذي هو بين الغالين والجافين المغبوب عليهم اليهود هم ايش يعني جافين والنصارى غالون الذي جافون نذا غالون ولا تتقوا انه ما تعملون مسكناتهم من مستوى سر الله لو سمت رواكنا ونا ايمان الداش كفلاچوالنا قتلتلو يغبا يا ويل على صوت على انجلي استقامه بطام كبار الجدائنات لأن أبي وراثاتك وكبتتك ومالت أشبتك إذا أردتك نو كبات الشيء بطيب ودن وأمثالها وأخواتها في الحديث عنها تلكون قائه باستقامة بكرة لزوم الخير إلى النهاية لا استسلالنا الصعبة أو أدرك لمنا فمن قال في الآمال إلا رسالة من يوم من نوز على ما ميساك وستقلنا قد ستن ستا ولا قلنا ولا ودي ستن ميساك نقر من يلم حتى ولا ول قط بالله بداو او زيدو من حجوا اكيدو وسراو بعباده وطاعه يعني كمان غدو واتجنا برتين غادت وان الذين من الاخره عن الصراط لناكبون الى السلام بخلاف يعني بخلاف اصحاب صراط المستقيم يا كما قال المسيمي اكذاو صراط المستقيم مخالفته اصحاب الجحيم نعم انه ما تعمل اسلمنا بك استقامه دين الاستقامه المسلمين يامر يعني بالاستقامه اهدنا الصراط المستقيم والمستقيم الذي لا بجاج فيه جرا قنيا لا يمسك ولا يسرق بل وان هذا الصراط مستقيما وعزم استقامتي التوحيد وعزم استقامتي السنه وعظم الاستقامة الاستمرار على التوحيد والسنة إلى الممات فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا مجنون يفضلك أيضا آياته أنت كبات تزازنا ونا كبات نقص تتازن أنت باتفنا قد أمونك كبدا ليلة لسيك على الأوامر كما أمرت ملو فاتك الله ما استطعت من عمر أيضا السنة أيضا عندك تازس كنا زو استقامي بسويش برأياته بسوقاته ومستلقي بلو طرونه باللي هيدو شلال هي عيد الله الله بعزه مصرات قطع بلا هيد كاقوازنا وهذا لا ينافي طاعة الله على قدر مستطاع ثم قال سبحانه ولا تركن هنا أكزنا بالركون ركن الركون المال يميل ميلل يعني ما يركن إليه إما اعتمادا أو رجاعا يعني او توكلا عليه او هوا بمودد وبرجاء تسارجا وتوكل توكل على تمكته وده سمت الزنب النجم لنا وركوني بالار ولا ترك إلى الزلمو إيه وندنا إيه ركون يهوانو يسميتنا وللنزي زنب الاتبار ركنا يرك ركنا يركنو ركونا وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك يسبتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ركون. وقال جل وعلا فتولى بركنه آله اعتمادا سراويت فرعون ماله. وقال تعالى عن لوط قالوا أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ولا ترك الذين ظلموا يظلم سووت وذا النفس اتزنب اتقرب كان نفسه قاتلونه منه فتمسكم النار اساتنا كاتشو اللجنة وذا النفس اتزنب برأيهم بسرام بمدقفهم في تكثير سوادهم وذا ذا اتزنب ظلموا يا بكفر بشرك وحرام بونجر يهيدوت منه فتمسكم النار الفاء وعاطفة السببية لا يكن منكم ركون الذين ظلموا فمس لكم من النار عند تبالا تمسكم في المدار منصوب بأن مدمرة وجوبا بعدا فائل واجع في جوابي النهي النار فائل دموم وما لكم من دولة من أولياء كالله ليلة ما لم ردات يلي لله تسيهود عذابتنا كاتشوى الله ثم لا تنصرون أولياء جبولي ما يحفظوك ويدافع عنك ميتبتك ميكلاك لله تنصر ما ترزو جهنك قبات شبالا بحيلات شموطات ما تشيرو وإن دمك جهنم إيزو ما نبيسوطات شبالا ما تشير ستون ولا يموت بالسرائف فما له من قوة ولا ناصر ما لزامين عمين ولا شفيع يطاع ما لك من دون من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى إن استرى طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولكن استرى الأقواق أيها الرسول الكريم بشهود أركان وأدائها طرفي النهار يات أنو ذج عفون طاعت النامات أو أسرنا صبحي ما لنا إيه آية قبل الإسراء ورد أمس في الصلاة سايوج وفي توردنا وكان صبحينا أسرنا وزلفا من الليل ساعات من الليل إيه إنجلي أو صلاة الليل قبل أمس في الصلاة واجب كما هو وفي صلاة الليل واجب نبر كما في سورة المزمل بس أتوبشان بس توم وبليلة يا أيها المزمل كل ليلة إلا قريب صوبين قسمه قليلا أو زي عورة القرآن ترتيلا إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطأ وأقوى مقيلا بلو إلى أن قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف ثلث وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليك الزاهر إنجليا وطائفة من الذين معك في الجزية بس تأتونا بأمة واجب نبر وعلى تنسخوان من الذين سلوا كلها مؤمنون جنسا بس ذا جزء اللهم نبتر وعلى جزء واجب نتنسخوا وقيل عمس جزء ثلاث كما تقابوها طرفينا وعلت صدحينا عصرنا وزلفا من الليل مالت مغرب إشاءنا ظهروا كطرفين نهار يا أبا مهالو أهل السناك التسال كما في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور وقال جل في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماء والأرض عشيا وحين تظهرون وقوله إيه حين تمسون صلاة المغرب وحين تمسون صلاة الصبح وعشيا يعني وحين تظهرون وقت الظهيرة ظهر ولذا سميت الظهر ظهرا لأن تقع في وقت الظهيرة أو لأنها أول ثلاث ظهرت صريحة الإسراء. نعم ولا تزلموا فتمسكون وما لكم من دون أولياء ثم لا تنسوا لكن الصلاة طرفي النهار وزلفا ويا أنجدي ظرفا طرفين ظرفنا مثنانا زلفا ظرفنا من الليل أو ساعات من الليل كالذي في أول ثلاث الليل ويمضمه مغرب إشاء معلوم سيقاد على التشو مكناتم على لذلك إن الحسنات ذي من السيئات ملكا عم نقر مدفون نقر من دمنا أسوق قدال لعب بسال لعالة أهن حسنات ذي سنة قرون حسنات قرون صلاة أم الحسنات ناس جين حسنات ذي لو تعبير من دلنا ليدل على أن لا إيش حسنات ليست منحسرة في الصلاة لا لا ما لسنا حسنات يبقى بصلات تعيد لما يجذب ليلا ليلا ونوكلا لما عليك إن الحسنات يلو وده أمومي إذا ذكر الخصوص ثم انتقل إلى العمومي وفي ذن العمومي بل ورأسه معنى ثلاثة إن الحسنات لذي بعض العلماء عمس بيه ثلاثة لا الحسنات يزهي من السيئات والجدال ذلك يه ذكرى تقسعت مكر للزائل لما يجي نظام تلي تقسعت إيه هذه سماء إيه آية سماء ورودوسي ناقب صحيحي بصحيحي نتوراو أبو اليسار نباس أبيوب مدينة تمر نقادين بريلا أبو اليسار الأنصاري نقادين بريلا عندي سيدة بطعام قنجو سيدنا مطاش تمر الجزاء وبزاو سلسك بيتو السامات كسامات وارن قد يهو سلفوس مصاصتو آلة ودي عونو يونجلو كبابة قذفتو السلام يعوكو ودي عونو بقى طفعون جو ونبيو زندمت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي على الشو اللي وجه سلسك على بريل إلي بجوسة البنى على الشو كذا زين مالوت أو كذا صلاة تسجد كذا إنجدي أو إيه آية وردة كذا إنجدي كنيا كجمع سجد أنت سجد هل إيدا الجماعة أو بار إنجدي إيه آية وردة أبيه أنا ببولك علي هذا خاص الرسول لأن بيشتري قال بل لجميع أمتي لا أمتي هؤلاء منه سببوا بانتينو قلنا انتنو حكموا أمنه كما يقول لنا ولذلك يقولون أن يبدو أم اللفظ لا بخصوصي السبب من الذين كما قال كعب بن عجرة نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة في فدية يعني حرك الرأس فمن كان مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من إنسان أو سرق أو نسك من روم يا ونجي وقد ورد في فضل الصلوات الخمس أحاديث صحيحة حسنة ما لا يهسى ما لا يهسى فرقات تمتوى من زي ما في سيد مسلمين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا نبيكم بما يمه الله به الخطأ فوضي الدرجات قالوا بلى قال إسباغ الوجع المكاره وخصات الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ومن ذلك ما في سيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درن شيء؟ قال لا قال فذلك صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أمس إذا نصب الدجاف وهام فسأل بس أمس إذا بقر كتاب أبا يعني نجاس يعني وسخ السج عندي أكالا ويقول أشعشا يجني بطال ويقالوا هاي يجني بطال إيهن دم يصبح كده اللو معنويون وانجر بصلا نزا يا ربي سوالي على سفر قطرة لله حديث الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان وجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر مركبت على إنجليا إيه سيو سيت نكتو بزا إنجليا ودو أرق بلوت كذا سقوات قد استدل بعضه بعض الشافية على على أن مس المرأة ينقض الوضوء لمالت تتك موتار لكن هي سيو إيشين سيتيا نكى تشال بلو ما تونا بر كذا ودو أرق عالو تأيد اللوي يهم قدي من أسيزا سيت ودو فصل ما أسيزا لانو نظر كن أيد اللوي لكن هذا ودو أرق عالو كذا بفي ينك كارج ودو نبرو ميبان نجار يلم نو بتشان من دنا وسيت من كاتو براس ونجل سلهونا لو انجل دمو تكسير من دنا ودو سلهونا ودو أرق بلو ثال دمو تكسير وكذلك استدل به بعض العلماء بل هو صحيح يعني القول الذي دلت عليه الأدلة الحديثية يعني سيت منكات صغيرة من صغائر الذنوب صغيرة مالك حرام إلا لما هذا إلا صغائر كهون ما يكفر إيش بالطاعات بوضوء بصلاة بحج بزكاة بصوم بأمر ما به منكر بصدق أبز إذا يعني وأدي سيئة الحسنة تمحها نونا فيهن ولكن صغيرة كادو تربت كبيرة هنا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار يعني ولا عاد في لهم سبيل مرة وهو قول ابن عباس إن الحديث ابن عبد الله إن حديث أبو قوفنا إن جي مرفوع أيضا ولم يصيروا على ما فعلوا من القرآن تكسال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا كبيرة من الله ما سجى سلم كبيرة من هنا إياك ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبا إنما صلى إن مثل يعني صغير مهكرات الأمور إلى تنانش ونجل ميبالو مثالي وكمثل قوم نزلوا واديا فأرادوا أن يطبخوا فذهبوا ليحتطبوا فجاء هذا بهطب وهذا بهطب وهذا بهطب فجمعوا ما أنبجوا به طعامه يتنشوا ونجل مثاليو سوچ هنا ونز سفرادو يهونا مثال إلى ليسر فلقالو كذا إسات ما قطعت يا إنجلي من دنا إنشاف يا ملك مال يا عندي شبط عنده كف من عم تصو يكمرونا كذا بوالي فلقوا بريم الرادو جمال مرادو وعبسلو ميبلوبات أزاقا جال لك إن دفع من هنا تلقوا هنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح لا يعني وفي سيد البخاري من حديث أنس أنه قال إنكم لتعملون أعماله أدق في أعينكم من الشعرة وإن كنا لنعدها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات منو كبائر مالت أعود تلك هنا تلك هو المؤنسين يا هنو السوء أصلا تنشن بيات سورة الله إنيا زندقين تلك أرقى النايا ونبرا مالت مكناتم سوى درجاته كفكار تنشن والجل تلك أرقى عيوتال إيماناتنا وقتاتنا يقنى سكو زكا لك هنا تلقون ونجا من أرقى عيوتال تنشى أرقى عيوتال ويعظم في عين الكبير صغارها كما يصغر في عين الصغير كبارها عند سوت ونجل دموي يكبدال وصغائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر سوى جاهل كون كبيرا بيون بس أقوياء عند تنديش وسلال لا تنديش ونجل بيون سيوت تنديك درجة وكوانا إن الذين النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنسب يعني إذا لعزقناك ضعف الحياة وضعف الممار أي عذابا ضعف الحياة وضعفا بالممار وكذا يأتي ساء النبي من يأتي من كون بفاهشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا وقف كذلك دم أوقو ملكان السلام قل اندزا ومن يقل منكم لله ومن يقل منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء مش إن اتقيتن إيه أدلة قرآنية إلهية إيش فسوي بعد بيت من كاتوا لا فرستم راجو قول لا فرستم جل بس ميت من فسكون لا فرستم من الأقرب هنا يعني وأقرب مذهب أول من قال إنه لا نقبع إلا بشعب بس ميت من فسكون أفرسان قالون أفرسان مالتو أول الهنا بلانو هيك أول أحوطنو دم أجمع للأجلة يعني سعاردة قرآن له التون ستوان حديث أبزان أفرسان من الألة عندان دب أفرسان من الألة جمع بين الأجلة بس ميت من فسكون بار بيتون أفرسان أنا ذا أفرسان مالتو جمعي هنا كما قال ابن تيمية الأكبر جد شيخ الإسلام ابن تيمية يا أجنبيات واستمناك على درجة إنجليزية أو لا مستم النساء تبي النساء جنسنا نساءكم أيها المضاف إليه مهتبل لزوجتك ولزوجتي غيرك آيات من ذكر على قراءة من أرى لمستم من قراءة الله إلى مستم يا أولم أوشرت إلى سيد أبتان من الصحابة والتابعين قراءة لمستم إلى لم تلو تكموت فبذلك لجنوا ولو نزلنا كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم على جعل اللمس باليد مسلم لو تتقموتا لا مسلم لو تطهروا مسلم لو تتقموتا لا جمع انت لكتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن حريقا آيات لو تتقموتا بنا على الذي وطاب التورتم بلغان بمينهم لو تتقموتا منه حديث أبزاني وسيف أفرس ماذا فيها من ذا ما في من حديث عائشة كان النبي يصلي في الليل وأنا مصلي بين يدي إثرات الجنازة فإذا أراد أن يصلي قام زني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما وقالت والبيت وما ليس فيها مصابيح وقالت السلال عند شرح هذا الحديث ذهب أبو حنيفة إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلى وذهب الإمام الشافعي إلى أنه ينقض الوضوء بماذا أجابنا هذا الحديث بالاهتمال ربما قد يكون على رجليها ثوب فمسها ورأيها والمثل إذا تطرق اهتمال سقط الاستدلال وفي موطأ الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلة الرجل امرأته الوضوء إذن لا شهوة هنا يا فرسان لا شهوة هنا أفرس مالته أجمع مذهب على ابن تيمية الأكبر ابن تيمية الأكبر نعم صحابة من السموات نون ويش أيتات نون ودن بيوت سموات نون مسامو موسى غير من مسامو سغير إلا إذا داوم عليه يكون سغير ما تقول حرام يهرو ما تقول إذن سغير ما رأس لن قائده بحسنات بلا توبة بحسنات متابس ونجل مالتنا كبائر بيبالو إما بالتوبة وإما بالإفتلاع سيوسي مقر جديب ببشتها بأدقى منام من هون اللتان يفاق اللتان إما بالتوبة وإن دمو الله دمو إن دمو رويتا تحت المسيح آنا ما لنكن شركا وذا بعض لما هجل هجك هنا كبائر لسالة لكفر تلال وذا ما لنكن أما إذا أن الهجل هدي مواكانك قبله وذا بعض الشافية هج كبائر لسالة مكناتهم يعني عمر كفار ما بينهما تلال سكاين لو تاوقوا بلاهم إذا تكسوا والحج المبرور ليس إلا الجنة كتبعنا كبائل ويا السمارك من الجنة أغنيا المرق ألا ما رأس كيدنا نوي إذن لذا وذا ما نفيد وار وطور نمكن كبائر هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة أو بابتلاء الله صاحبها بما مكر مالا ويمكن بالصدقاء في يوم إشلال الله صدقاء أستاذ تفسيء الخطي على مبيني الصدقاء يترابط تسجروا بطن فارقو كتكما ويمتحان بس وشجرون كفوسا جدي بما ذنو الرحمون يرحمهم الرحمن أيضا ومن رحمة أن يغفر الذنوب حتى لا يؤاخذ صاحبها نعم ونرجع إلى موضوعنا وذلك ذكرى للذاكرين لم يجنزبوا سوى تلك تدسحات شرف لك إنا نويلان أصلا ذكر من بارو شرف لك إنا مالت نويلان نبي بذي تقطع مصر تمكرا كسر لك الناس تقناص ما تقناص تقناص فزي قايا وإنه لذكر لك ولك أومك على مجال إلا شرف لك ولك أومي لأن ذا في لغتي ولغتك أوميك لقد أنزلنا إليه كتابا فيه ذكر وشرف أو ذكركم سير الناس ما سير الناس ما أنساتي على لبسنا قلتنا هذا لا ذكر وساد والقرآن ذي الذكر ذي الشرف ذي التذكير ذي العظة نعم ثم قال سبحانه وسلر انقذي او هذا فالمعمول الأموم على جميع ما ايش يعتريك وينوبك في سبيل الدعوة الى الله من المصائب والشتم والسخرية والاستهزاء والضرب والتهديد والقتل والاخراج واهانة ايش ارضك والنيل من ارضك والخدش من ارضك وهكذا وصديق صدرك وسرر منا إن الله لا يجزي أقول هذا أسلوب أجيب كله بتأيل لو قالوا أنا وسرر فإلا أجر أجر سامي نبركم ما سنبر بس بوسا بيأسرر داو وسرر تعجس أيها الرسول الكريم ذكر الصبر في القرآن في 90 موضع على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صبر آيات أطفهما الرحمة أطفهما الهدى أطفهما الصلاة أطفهما الهداية أطفهما البشرى أطفه يعني إيش سبحان الله ما قال يعني صدقة يا هلو نقر انجي صبر أسفل لقواني صبر كبدو نقر وتوصى بالسبب وتوصى بالمرحمة أطفهما المغفرة ولمن صبر وغفر إله أطفهما الصلاة وسيم الصبر والصلاة إله وهكذا في القرآن وسرر فإن الله لا يضيع أي بلاش كنتو أدرقم أجرم يا بوقو أدراجي وشن من دا كنتو أدرقم صبر تعدى بوقو أدراجي نفع إذا الله نو دمو إحسان ما ليلا معنى آلو كإحسان عنده صبر نو كبوتاو قندم يسفر نو ليلا من أدر إقبال بصبر بليلا وبوقو نيسان توس من دا كنتو أدرقم سرر عنده بوقو أدراجي ملكام فالي دقنيانهن دقنيوش دقنياك ونشو عنتنهن من دا كان توا يهونم تاقس سيراو على مبلا الشفي هو أين فن يمكن أن دهون الصبر ناسايا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء الصبر ضياء وقد ولد في فضل الصبر أحاديث وآيات وآثار كثيرة الصبر كثنه مر مذاقه ولكن عواقبه احلى من الاثري صبر اندسيمو اندريتنا ولا مقعدو مرارا عند شقشال ولكن عواقبه احلى من الاثري ما درشاو كما رمنا بطافاتنا فلولا كان من القرون من قبلكم فهلا كان عندك تغنتوا علينا من القرون ككفل غزي حزبوس كتولدوج كان رسل كنبروا تولدوج اولو بقيتي يا صلاح يا طرو قريتوج يا قريت بالتبيتوج بقيا ملكان يا مسرات بالتبيتوج من عينت ينهون الفساد كمصفو في الارض بمدر قفات كمصفو ذني كلتلو يهونو الا قليلا تكيد كانوا بس عندك تغنتوا علينا አታገኝም ታዳ ይገኝ ማለት አለበት ውስጡ ኢላ ጥቂቶች ቢማንጀም ከነስ ነጃ ካውጣ ከጥቂቶቹ ካልሆነ በስተቀር አንተ ተገልጧል ካንተ በስተቀር ከነበሩ ኡሩ በቂያ በመልካም ያልከበጥፎ ሚከለክሉ የጥሩ ቅሪት የጥሩ ቅሪት ማለት ነው ጥቂቶች ያልተገኙት ጥቂቶች መገኘት ነበረበት ይሄ መሆን ነበረበት ነው ይላል እንግዲህ ከድሮው উম্মት በመልካም ያዙ ከመጥፎ ሚከለክሉ ጥቂቶች ነበሩ አሁንም ይሄው ነው ምክንያቱም አው ሳሊህና ሙስሊ በጣም አናሳ ነው ፋሲድና ሙፍሲድ ግን በርካታ ነው ከቁርአን በብዙ ማለት እንደምትወለው وتبع الذين ظلموا نفسه بشرك بكفر بوجل يبدلوا سوى تكتلوا ما اسرفوا فيه يتنعموا بما انعموا فيه بقروا اشروا اقابوا يا لمدوتين يان تكتلوا وكانوا مجرم بلهم كارمنيوچم هونوا يلال ብዙም ግዲ አክላለ መከታ ጥጋብ ወይ ስልጣን መከታ ያረጋል ወይ ሀብት መከታ ያረጋል ወይ ወገኑ መከታ ያረጋል ወይ የሆነ ነገር መከታ አርባ ቀን ተቀበልም ይላል ለዚህ ነው ከጥቂት ከስልጣን ከሀብት ነጻ የሆኑት ምስኪኖች ሀቅ ሲመጣ ለመቀበል ሬዲ ይሆናል ለዚህ ነው እንግዲህ አንዲያውሽ ለከተሉ ዱአፋ አልቀውም ሆኑ ايه ظاهرا ነው في نظر الناس والا فهم اقوياء الناس ናቸው وليست قوة أشد من قوة الإيمان انقل يا بدرهم صالح مسلح اتنو اهونم صالح مسلم اكيتوشنا وقليل من عبادي الشكر ثم قال سبحانه وما كان ربك انت قتا ايدلم ليهلك القرى عند المندر هزبوشن اتسي ايدلم بظلم اوكين بسكنا اتسي ايدلمنا واهلها مسلمون مسلمون يا كتمايتو بالثبيتوچ ملكام سري بوغو سري هونو يالو اوقينو زولمو اكسي فستم ايدل راساچو سي بدلونا قف سي سرو تيدي بيچانا ثم قال سبحانه ولو شاء ربك ان انت جتا بيشا نورو لجعل الناس امه واحده انت امه مسلم بيچا ارغاچو نبر بقى سلالي شاغن الهونون نو حرف امتناء الامتناء المتالين بيشا نورو يهونو نبر سلاليشا ايهونو نبر هذا من هنا حرف امتناء ايش الامتناء اي حرف يدل الامتناء معنى الشرطي معنى الجواب الامتناء معنى الشرط مار انها حرف امتناء الامتناء حرف وجود الامتناء حرف وجود لوجود نبان نقرا ولا يزالون مختلفين توزاقا بوش كمهونو انه ايوقدو من الله سبحانه وتعالى ادرن بشر اختلاف تفقاد ايدن تودا ديبل ولا تختلفون على الله ولا تنازعون على الله ولا تكلوا تفرقوا واختلفوا من الله جل ولا تختلف تختلف قلوبكم ادرن ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك الله يعني انت كده اذنك هو نفسه قال هنا بس تك وين لم يسمون لكن من رحم ربك فلا يكونوا في امر مختلف فيه وان اللي اختلفوا فيه في شك منه على فاقتل فيه ولولا كلمة ثمن ذاك لقضي بينهم جملة ثلاثة ولذلك لزل الاختلاف خلقهم فطرات شوال لا اختلاف لا هي انجليا الله وكافر وشن حتى اللي قارنوا بقدر فطرات شوال قل بقدر لزل خلقات شوال شرعا قل إنما رسنو النزابين لانتوات شوال ما يسجل وهنا إخبار عن القدر والأوامر الواردة في كثير من الآيات يعني إيش اوامر شرعيه ان يا الله قدر قدرن كما قرب قدر شرعي ما جمع من اكو نغري ምንድነው ሆነም ቀራም ከኛም የተጠበቀው መስራት ነው ማአን الله علما من امم المرسلين من لا يؤمن بهم ولا يتبعهم وما هذا كله امرهم بان يبلغوهم ايش اوامر الله نعم وتمت كلمه ربك يا انت جتا تفصم يا جتا قال تفصمت كلمه ربك من امين نو ابراهيم وهي عند تبار وما بعدها الجمله مما بعدها تفسير لا املا ان جهنم هو جهنم لمولات من الجنه كجن ذريه جن يم جني ويجمع على جنان ان بالمدينه ممتلئون جنانا من الجنه والناس كسومج اجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكليكما علي ملؤها بالوالد في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسجدت الجنه والنار فقالت الجنه هي ضعفاء الناس ومساكنهم وفريات وسقطهم وقالت النار هي الجبارون والمتكبرون فقبض الله بينهما انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء ولكليكما علي ملؤها وهذا لا ينافي ما ورد في الصحيحين واما الجنه فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم اياها وكذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزه قدمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قد ان قتلال هذا شيء وذاك شيء وذاك شيء ولكل ما قالنا جمع ما جمر عندي قالت بهذا الله انت لا الناس ارتبت الى بقى انت الى الله وهذا معنى قوله تعالى الامن الجن الامن جامع الجن اجمعين ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انك الجنه انك النار وانك النار عذاب وعذاب لكل من شاء ولكليكما علي اوها تمولاش ايش تمولاش جهنم من جهنم تمولاش يعني فانزي بعض الى بعض سبسب تلا تتبالش بك بقاش بقاش لالش مورتالش ما رسا يدن مالك يا من الجميل والله الملائكة وشي قبل مالك لا لا لا لا لا الملائكة لا يكون من أهل النار أبدا والملائكة يكون من النور وعملوا النور وهم يذكرون النور وكون الملائكة يعني موكلين بأهل النار لا يستلزم تأذيبهم وكونهم من أهل النار يسيزهم يا ايزر بي سراتنيا تاثار يبالال بعدو يا والله مثلا اعلى وما جاء اصحاب النار الا ملائكه مالت ليس يتعذبان لما سيدلوا ونادى يا ملك داري ربك ميلوا على 19 يميلوا سنن الزبانيه يميلوا وقال الذين في النار لخمس جهنم يميلوا كله الذي تمدبوا سنه مالت انج جهنم يقطال لمالت ايدلم ارا من ذنو ايه انت لله ملائكه واش مؤمنوش نبي محمد يوم القيامه جهنم قبطو مؤمنوش ناوت الله جل الله النار لهم بردا وسلاما ايش ملائكه زين بالعباده يا رب لا اخر بدنيا وبزي بزي عالم يا عباده يسرال اخر علي من هذا ثلاثه قال المستقر يسرون ياو فاذا كانوا من قيامتي قالوا سبحانك ما عبدنا حق عبادتك غير انا لم نشرك بك شيئا من الى الى ያው ላይ ከተቆየ ስራች አላቆም በቃ አላህ እንግዲህ ያመደባቸው ምድብ ይሰራሉ ያው سبحان الله ይሰራሉ ያው ይነሱ ወላይስ ከሆነ كله والملائكه يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم وفيك الذي يتقرب من الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقالوا خزانه السلام عليكم وهكذا جنتنا سلمي اه الملائكه جنتنا ملائكه جنتنا ما توبا ما تو وانما الخلاف بين العلماء ملائكه الشالال ويس يسود الشالال عابدوا بميلوا وجوه يدوالو وقال شيخ سنتينيا اهون بدنيا قالوا اطفايا ملائكه الشالال والا لمن الله لا ينجيهم متفق واش يسود بطلع اي وانجل يتزفى قال ما درساو كما تقايا يسود يبلتا لمن جنات يقبالوا والا بهلت قال زقاو وقد طال ابن ابي العز الحنفي يا ذي القضيه والمساله وكلا نقص عليه من أنباء الرسل ما تثبت شهادة وجاء في هذه الحكمة وإذة وذكرى للمؤمنين. نو أنت